صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فخرج على قومه في زينته أقل يا ربنا أثر الحسد الشديد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فخرج على قومه في زينته أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما أطله يا ربنا قديما أثر في الرأس وفي سائر الجسد ضيق الصدر اللهم أطله يا ربنا أطله قديما قويا عظيما أطله يا ربنا قويا قديما عظيما فيها وفي أولادها فيها وفي بيتها حسدا من عند أنفسهم أطله يا ربنا فيها وعليها أطله يا ربنا قديما قويا عظيما من الأقارب والجيران والمعارف ومن الخدم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس فيها عين جارية فيهما عينان نضاختان بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا فرفعناه مكانا عليا إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر ورفعناه مكانا عليا المآل والبنون زينة المآل والبنون زينة الحياة الدنيا فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى الأناقة والرشاقة أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون على المال والولد أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون قديمة قوية عظيمة ضيقت الصدر وسببت الغم والكرب الشديد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فخرج على قومه في زينته فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله أحسن الخالقين بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه قديما وحديثا وأصابتها عيون عليه فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فخرج على قومه في زينته ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أطل يا ربنا ما سبب الكرب الشديد آلاما وأوجاعا وأسقاما ودوخة وصداعا ودوارا وصداعا وآلاما وتنميلا أطل يا ربنا ما ضيق صدرها من حسد شديد قوي عظيم يا ربنا أطله يا ربنا قديما قويا عظيما أطله يا ربنا أطله على الصدر أطله على الرأس أطله يا ربنا بحولك وطاوتك أطله يا ربنا قويا أطله يا ربنا شديدا بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا اكفيها يا ربنا سحرا وحسدا شديدا صامتا ساكتا اطله يا ربنا اطله يا ربنا عليها بحولك وقوتك فخرج على قومه في زينة ذاته اطل يا ربنا حسدا اصابها اصابها قويا عظيما اطله يا ربنا منها اطله يا ربنا منها اطله يا ربنا بحولك اطل يا ربنا حسدا اطل يا ربنا حسدا وآثار عيون فيها وآثار عيون فيها اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا بسم الله بسم الله فطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا فيها وفي أهلها فيها وفي أولادها فيها وفي بيتها فيها وفي ما أعطيتها فيها وفي ما تملكه وبطل ما كانوا يعملون هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته اطل يا ربنا هذا الاثر اطل يا ربنا هذا الاثر سحرا عظيما وحسدا من الاقارب والجيران ومن العمال والخدم ومن العمال والخدم اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اطل يا ربنا حسدا صامتا اطله يا ربنا ابطله اطله في الراس وفي الجسد وعليك يا ربنا من نفس وعليك يا ربنا بنفس بسم الله بسم الله يقيك من نفس النفس نفس نفس خبيثة خبيثة في الجسد في الجسد في الجسد حسودة حقودة ولومة غشومة عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بنفسه عليك يا ربنا بنفسه بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه خبيثة ظلومة رشومة بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه سكنت الجسد أثرت على الصدر أثرت على الصدر ضيقت الصدر أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه خبيثة مستخبثة خبيثة مستخبثة ظلومة ظالمة عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بنفسه يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية عليك يا ربنا بنفسه عليك يا ربنا بنفسه خبيثة مستخبثة في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي البطن ساكنة وفي البطن ساكنة الله أكبر بسم الله يرقيك من نفسه في الرأس في الرأس أثرها عظيمة أثرها عظيمة ضرها عظيم ضرها عظيم أطل يا ربنا أثر نفسه اطل يا ربنا اثر نفسه على زينة على زينة على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على المال والولد على المال والولد الله اكبر اطل يا ربنا اثر نفسه اطل يا ربنا اثر نفسه عليها وفيها وفي اولادها وفي ما اتيتها وفي ما اعطيتها بسم الله بسم الله فخرج على قومه في زينته اطل يا ربنا هذا الاثر واهل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب من خوف شديد بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر من ضيق شديد شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدرها يسر يا ربنا امرها فرج يا ربنا كربها الله أكبر فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فاطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه على زينة على زينة على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على زينة على زينة فاطل يا ربنا أثر حسد فاطل يا ربنا أثر عينه قديمة قوية شديدة قديمة قوية شديدة نفذت في الجسد نفذت في الجسد اخترقت الجسد تمكنت من الجسد أثرت في الرأس أثرت على أثرت في الرأس أثرت في القلب أثرت في القلب أثرت في الوالد والولد أثرت في البيت أثرت في البيت فاطر يا ربنا هذا الأثر أثر الحسد الشديد والعيون والعيون والأسحار والأسحار فاطر يا ربنا كلها فاطر أثر الأنفس فاطر يا ربنا أثر الأنفس فاطر يا ربنا أثر الأنفس الخبيثة الخبيثة الله أكبر فاطر يا ربنا أثرها ضيقت الصدر فاطر يا ربنا أثرها فاطر يا ربنا أثرها أهلكت الجسد فاطر يا ربنا أثرها على النوم على النوم أبعدت النوم صرفت النوم أشغلت الفكرة شوهت الفكرة أثرت على العقل أثرت على العقل أثرت على الوالد أثرت على الولد أثرت في البيت الله أكبر بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك ارقيك والله يحميك ارقيك والله يحفظك وبطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا سحرا فاطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مدثورا ومذرورا ومشموما فاطر يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما فاطره يا ربنا في الجسد فاطره يا ربنا في الوالد فاطره يا ربنا في الولد فاطره يا ربنا في البلد فاطره يا ربنا في البيت وبطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا اطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما وجاءوا بسحر عظيم اطره يا ربنا عظيما اطر يا ربنا الحسد العظيم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا سرعين عظيم اطر يا ربنا سرعين عظيم وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اطر يا ربنا ما ضيق الصدر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطر يا ربنا ما ضيق الصدر اللهم يا ربنا انزعه يا ربنا من الصدر انزعه يا ربنا من الصدر انزع يا ربنا ما ضيق انزع يا ربنا ما ضيق يا ربنا يا ربنا ساكنا في القلب ساكنا في الصدر ساكنا ملك الجسد ساكنا في الرأس عليك به يا ربنا عليك بالنفس الساكنة عليك بالنفس الساكنة ظالما ظالمة يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة الله أكبر بسم الله بسم الله فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا حسدا فطر يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا أثرا قديما قويا عظيما شديدا فخرج على قومه في زينته فطر يا ربنا أثر حسدا حسد شديد وعيونه على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على ما أعطيت يا ربنا على ما أوليت يا ربنا على ما أنعمت يا ربنا على ذوق رفيع على فكر سديد على عقل رزين أطلع سر حسد وعينه على نجاح وتقدم وعلى نعمة وحكمة أطلع سر حسد شديد وعيونه على زينة على زينة على زينة في البيت على زينة في الولد على زينة في البيت على زينة في الولد على زينة على زينة فاطر أثر حسد وعين فخرج على قومه في زينته بسم الله بسم الله فرقيك والله يقيك فرقيك والله يحميك فرقيك والله يعصمك والله يعصمك والله يكفيك والله يؤويك والله يعطيك وبطل ما كانوا يعملون فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بصلاتها انفعها يا ربنا بذكرها انفعها يا ربنا بشكرها انفعها يا ربنا بركوعها لك انفعها يا ربنا بسجودها لك انفعها يا ربنا انفعها يا ربنا بالصدقة انفعها يا ربنا بالصدقة انفعها يا ربنا انفعها وأزل يا ربنا ضيقا من صدرها من صدرها أزل يا ربنا هما وغما وكربا أزل يا ربنا آلاما وأوجاعا وأسقاما وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام بنونك الذي ملأ أركان عرشك نسألك يا ربنا شفاء وعافية لأمتك يا ربنا لأمتك يا ربنا ولأهلها أجمعين يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا شفاء يا ربنا وعفوا يا ربنا وعافية لها ولنا أجمعين بسم الله بسم الله ارقيك من السحر من السحر العظيم من السحر القديم ومن حسد شديد ومن حسد قوية ومن حسد شديد ومن حسد شديد ومن حسد قوية ومن آثار الحسد ومن آثار العيون عليها عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها عليها وعلى ما آتيتها المال والبنون زينة الحياة الدنيا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله يا ربنا يا ربنا عليك بمن تولى في الجسد في الجسد ظل ساكنا ظل ساكنا ظل مضيقا للصدر ظل مضيقا للصدر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظل مضيقا للصدر ظل مضيقا للصدر مسببا للهم والغم والكرب الشديد أنت حسبنا يا ربنا على من تولى من الأنفس في الجسد من الأنفس الخبيثة في الجسد في الجسد أنت حسبنا عليهم يا ربنا فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله أنت حسبنا يا ربنا على من تولى حسد حسد حسدا شديدا وتولى أنت حسبنا يا ربنا على من حسد على من حقد على من سحر وتولى ظلم وطغى وبغى كان سببا في ضيق الصدر وفي الهم والغم وفي الآلام والأوجاع والأسقام عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك فخرج على قومه في زينته أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يا ربنا يا ربنا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وهوى وعشقا وغدرا وغدرا وغيرة وغدرا وغيرة وغدرا اللهم اطل يا ربنا أثرا قويا عظيما يا ربنا يا ربنا على الألم والوجع على الضنك على الضنك على الضنك ضنك شديد على ضنك شديد على ضيق شديد على ألم شديد على وجع شديد اللهم اطل يا ربنا أثرا يذهب النوم من عينيها يذهب الطمأنينة من قلبها اللهم اطل يا ربنا أثرا شتت فكرها آلم جسدها ضيق صدرها بسم الله الكافي بسم الله فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده ويضيق صدري ولا ينطلق لساني شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدرا شرع الله صدرا. اشرح يا ربنا صدرا, اشرح يا ربنا صدرا, يسر يا ربنا امرها, ازر يا ربنا ضيق الصدر, ازر يا ربنا هما, ازر يا ربنا غما, ازر يا ربنا افتئاما, ازله يا ربنا, اذهبه يا ربنا, اصرفه يا ربنا. اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا صدرها, اشرح يا ربنا صدورنا اجمعين. يا شارح الصدور, يا شارح الصدور, يا شارح الصدور. اشرح يا ربنا صدرنا, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. فيضيق صدري, فيضيق صدري, ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري, ويضيق صدري, ولا ينطلق لساني. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله, شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدرها, يسر يا ربنا امرها, ترجي يا ربنا كربها, اعنها يا ربنا, اعنها يا ربنا, ولا تعن عليها, وامكر لها يا ربنا, ولا تمكر علي. بسم الله, بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله على الصدر والقلب, بسم الله, بسم الله على البطن والفرج, بسم الله, بسم الله على الرأس ومراكز الإحساس والعقل والذهن والإدراك والفكر, بسم الله, بسم الله على المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب, بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة, بسم الله على صحة وعافية, بسم الله على صحة وعافية, بسم الله على صحة وعافية, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا الحسد, اللهم احل يا ربنا العقد, اللهم فك المرابط كلها. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, ارق القلب والصدر, بسم الله ارقيك من ضيق الصدر, من ضيق الصدر ومن الهم ومن الغم ومن الكرب الشديد. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. يا ربنا, يا ربنا, انشراحا في الصدر يا ربنا, تيسيرا للأمر يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, وفرجا يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ونوما هادئا هانئا يا ربنا, يا ربنا. بسم الله, بسم الله, اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا, وحسدا شديدا وحقدا عليها وعلى اهلها. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله, بسم الله الشافي, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, شرح الله صدره, بسم الله, بسم الله, شرح الله صدره, بسم الله, بسم الله, بسم الله, وخرج على قومه في زينته. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, وخرج على قومه في زينته. بسم الله, بسم الله, اللهم اطل يا ربنا هذا البلاء العظيم, اطله يا ربنا ضيق الصدر, اطله يا ربنا على تعاسة, اطله يا ربنا على ضنك, اطله يا ربنا على ضيق, اطله يا ربنا على ألم, اطله يا ربنا على وجع من آثار الحسد ومن آثار العيون والأسحار, من آثار نفس, نفس الخبيثة, ومس, مس, ومس, من آثار مس, مس, مس في الجسد ظالم, مس, مس, مس. بسم الله, بسم الله, وحفظا من كل شيطان, وحفظناها, وحفظناها, وحفظناها من كل شيطان. الشيطان. بسم الله بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس. ظالم ظالم في الجسد سكن الرأس وملك الجسد، وملك الجسد عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. عفريتا ومالدا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. عاقدا وعاشقا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظالما ومنتقما عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. حاسدا وحاقدا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. يشرح يا ربنا صدرها، يشرح يا ربنا صدرها، يسر يا ربنا أمرها، فرج يا ربنا كربها، أذر يا ربنا ألمها، أذر يا ربنا وجعها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انصرها على عدوها، انصرها على عدوها، انصرها على عدوها، انصرها على عدوها. اخرج منها بلاءها، اخرج منها بلاءها، اخرج منها بلاءها. اهل يا ربنا العقد، اهل يا ربنا العقد، اهل يا ربنا العقد. سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. الله أكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. فاصل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا، ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. ونزعنا ما في صدورهم من غل. فاصل يا ربنا حسدا شديدا من ذي غل، من ذي غل، من ذي غل، من ذي غل. يا ربنا هذه العقد من ذي غل، من ذي غل، في صدره، في صدره، في صدره، في صدره، من ذي غل، من ذي غل عليها، عليها في صدره، في صدر عليها، عليها، عليها. وذي حسد، حسد، حسد، حسد. وذي عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين. لما لما قاضية خالقة مضيقة للصدر. اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا أثر عينه، اطل يا ربنا أثر عينه. قديمة قديمة قديمة على جمال وبهاء ونظارة وشياكة، وعلى زينة، وعلى زينة، وعلى حظ طيب، وعلى حظ طيب، وعلى هدى وتقى وغنى، وعلى ثراء. اطل أثر عين، عين، عين، عين قوية، قوية، عين قوية، عين قديمة. اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا عقدها. وعليك يا ربنا من شيطانها، وعليك يا ربنا من شيطانها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. شرح الله صدره. بسم الله بسم الله. شرح الله صدره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فخرج على قومه في زينته تمشي على استحياء. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. فاصبر يا ربنا حسدا ضيق الصدر بقولك العظيم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. قالها الحاسد والحاسدة، قالها العائن والعائنة، قالها الناظر والناظرة، قالها قالها قالها. فبرأ أثر العين، فبرأ، فبرأت، فبرأت، فبرأت، فبرأت، فبرأ أثر العين، خرج أثر العين، خرج أثر العين، خرجت العين. اخرجها، اخرجي عين، اخرجي عين من قلبها وصدرها، اخرجي عين، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي نفسا بقوة الله، اخرجي نفسا بقوة الله وقدرة الله. اخرجي، اخرجي الحسد، اللهم اخرجي الحسد، اخرجي الحسد بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله. اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي نفسا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي نفسا بأمر الله. الله أكبر، الله أكبر. اخرجي سحرا بأمر الله، اخرجي بأمر الله. يا من سكنتم الجسد، يا من سكنتم الجسد، اخرجي ماردا بأمر الله، اخرجي عفريتا بأمر الله، اخرجي ساحرا بأمر الله، اخرجي عاقدا بأمر الله، اخرجي عاشقا بأمر الله، اخرجي مضيقا للصدر، اخرجي من كنت على الهم والغم،